الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كما مر بنا في الدرس الماضي مما يحدث ممن يعظم القبور ويعظم الموتى فيدعوهم من دون الله عز وجل ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني عليه رحمة الله: وها نحن أولاء نقص عليك أدلة في كتاب الله وسنة سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها المنع مما دون هذا بمراحل، يشير بهذا إلى ما ذكره من دعاء غير الله والذل عند القبور والخضوع لها ونحو ذلك. وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير. ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السائل. يعني يقول: هناك أشياء دون ما ذكرناه بمراحل ومع ذلك حكم عليه أنه شرك، فكيف بهذه الأشياء المذكورات؟ قال: فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. أما من ناحية ثبوت الحديث فالحديث ضعيف، فهو من رواية الحسن عن عمران ولم يسمع منه. بقي معنى الحديث صحيح، حيث أنه تعلق بهذه الحلقة التي في يده التي علق قلبه بها راجيا فيها جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، والمراد بدفع الضر قبل وصوله، والمراد برفع الضر بعد حصوله. فيأخذون مثل هذه الأشياء دفعا للضر ألا يحصل لهم، وقاية لتصرف عنهم الأمراض والأوجاع قبل وقوعها، فإذا وقعت استعملوا هذه الأشياء لرفع البلاء عنهم. إذن علق قلبه بما لا ينفعه، فلا يزداد بمثل هذا إلا بعدا عن الله عز وجل، نسأل الله السلامة. قال: وأخرج أيضا، أي أحمد بن حنبل، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. المراد بالتميمة أشياء يصنعونها من خرزات يجعلونها في عنق الغلام، في عنق الطفل ذكرا أو أنثى، أو في عضده. والودعة تلك القطع البحرية التي يجمعونها ويجعلونها على الأطفال. ومعنى فلا ودع الله له يعني لا يجد الدعة والراحة يدعو عليه. وأيضا هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكره هنا، قال: وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. فهذا هو الثابت. قال: ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي إمام ابن إمام، ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى، فقال اقطعه، القائل حذيفة، وقرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أن إيمانهم مختلط توحيد بشرك، لأنه علق نفسه بغير الله جل وعلا. فهذه الأدلة تبين لك أنهم تشير إلى أعمال أناس عندهم أعمال من أعمال الجاهلية، عندهم أعمال من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين. فالمشركون كان عندهم عبادة للأصنام، لكن بقي عندهم أشياء تتعلق بشفاء المرضى ونحو ذلك، فعندهم هذه الأشياء. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها عائدة إلى هذه الأشياء التي يعلقها الناس على الأطفال أو المرضى أو السيارات أو نحو ذلك، وربما على البيوت، خوفا من العين. بل وصل الحال إلى أن ترى من يعلق النعال على السيارات والشولات من أجل أن لا تصيبها العين، ويعلق قطع الأحذية على الأبقار لنفس المقصد. أبو جهل ما فعل هذا، أن يعتقد في حذاء أنها تنفع أو تضر، وهم يقصدون بذلك أن عين الناظر تنكسر حين يرى الحذاء، فحصل الواقع أنه ركز النظر أكثر مما كان، لأنه كان غافلا عن جمال هذه القطعة المعينة، سيارة أو حراثة أو شيول أو بيت أو بقرة، فكان غير منتبه. حين رأى الحذاء قال: ما وضع الحذاء إلا لشيء، فركز عليه وانتبه، فحصل نقيض قصده. ما عسى أن تفعل لك هذه الحذاء، ما عسى أن تفعل. وهكذا غيرها من المتعلقات، إنما هي قطع جماد. ووجه الشرك فيها أنها تعلق بها عقيدة لجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، تعلقت بها عقيدة. الموحد قلبه باتجاه الله، وهذه وجعلت قلبه باتجاهها، فخرج عن التعلق بالله عز وجل إلى غيره. انتبه، مكمن الباطل في هذا أنه اعتقد أن هذه الأشياء سبب، والواقع أنها ليست سببا. انتبهت، اعتقد فيها أنها سبب، والواقع أنها ليست سببا. مثلا لو أن شخصا يقول: إذا اغتسلت المرأة في الصباح كان سببا للحمل، من أين له؟ تغتسل ليل ونهار، ما هو سبب؟ إذن هذا جعل سببا، وما هو سبب؟ ما هو بسبب؟ نعم، تقول له: ظهري يؤلمني. يقول: انظر إلى الشمس، إذا نظرت إليها ذهب المرض. ما هو سبب؟ أريد شيئا سببا حقيقيا. إذن مشكلة هؤلاء أنهم جعلوا ما ليس سببا سببا، جعلوها سببا وهي ليست سببا. فمن أين أتى هذا الاعتقاد؟ من الجهل. فما في تعليق هذه الأشياء سبب، مجرد أنه ينفع. يعني هل تعليق الخيوط على الأيدي سبب لدفع المرض؟ هل تعليق الودع على الرقبة سبب لدفع المرض؟ هل تعليق حذاء على سيارة سبب لدفع العين؟ كل هذه أسباب اخترعوها وليست أسبابا، ليست أسبابا. انتبه، هنا قاعدة: من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد وقع في الشرك الأصغر، اتخذ سببا وليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر. نعم، السبب الشرعي أن يكون هناك دليل يدل عليه، يكون هناك دليل يدل عليه، انتهينا نعمل به. السبب القدري التجربة، من كان بردان وتلحف دفئ، من اقترب من النار وهو بردان دفئ، من كان جائعا وأكل شبع، من كان ظمآن وشرب ارتوى. إذن هذه أسباب قدرية مجربة. من كان مريضا واستعمل الدواء بإذن الله يشفى، هذه أسباب قدرية قدرها الله وحصلت التجربة بها فنفعت. فلكن عندما يكون السبب لا واقع له لا شرعا ولا قدرا، وعامل به معتقدا أنه سبب، ففي هذه الحال وقع في الشرك الأصغر، وقد يترقى إلى الشرك الأكبر. نعم، هو الآن يقول هي سبب والشفاء من الله، لكن هي سبب، هذه سبب والفائدة من الله وليست أسبابا، نقول هذا شرك أصغر، مع أنه يعتقد أن الله عز وجل هو الذي سيعطيه. فإن اعتقد أن هذه الأشياء هي التي تجلب له النفع، أو أنها تدفع الضر، أو أنها ترفعه عنه، فقد جعلها شريكة لله في الربوبية، فصار شركا أكبر. إذا عرفنا أنها قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. فإذا قال هي أسباب والله هو الذي يقدر هذه الأشياء، نقول جعلت ما ليس سببا سببا، فهذا شرك أصغر. فإن قال هي التي تنفع وهي التي تضر وهي التي تفعله تفعل، صار شركا أكبر. الحلف بغير الله مثلا شرك أصغر. فإن عظم المحلوف به إلى مستوى رب العالمين أو أعظم من ذلك، صار شركا أكبر. كيف يكون أعظم من ذلك؟ تحلفه بالله عز وجل، مستعد يحلف، تحلفه بتربة السيد فلان أو تحلفه في القبة، ما يحلف، صار خوفه من الميت أعظم من خوفه من الله سبحانه وتعالى، صار الحلف شركا أكبر، ما أنه كان شركا أصغر. فعلى هذا الشرك الأصغر أسباب جعلها الفاعل لها سببا وليست سببا، ويدخل مع ذلك بعض الأقوال منها الحلف بغير ما أنزل الله. فإن جعل هذه الأسباب أسبابا فقط فهو شرك أصغر، فإن اعتقد فيها جلب النفع أو دفع الضر صار شركا أكبر. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.